حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيره. وفي المسند والسنن عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ومخرج في السنن والمسند. إلا إن أوجبه الإنسان على نفسه. طيب، ما يقال عنه أنه كان ينقل الكتب سيما حق الصنعاني والشوكاني بصفحات بعشرات الصفحات ويطبعها باسمه، مدى صحة؟ لا شك أن صديق حسن خان مكثر من التأليف، وجد باسمه مؤلفات كثيرة مئات، وظرفه قد يساعده من الناحية المادية. وقد يقول قائل أنه بالنسبة للوقت وضيقه، لأنه ملك، نعم، قد يوجه إليه بعض الاتهام، وقد وجه أنه يأخذ المؤلف من كتب الشوكاني فيقدم فيه ويؤخر ويزيد وينقص شيئا يسيرا وينسبه إلى نفسه. يعني من قارن بين الروضة الندية مع الدرار المضية للشوكاني وجده أدخل الدرار كلها في الكتاب، وزاد عليه من حجة الله البالغة شيء، ومن غيره أشياء. على كل حال، الرجل اتهم، والأصل أن ما يدعيه الإنسان صحيح ما لم يثبت خلافه، وهو في الأصل رجل ثقة ومعروف بالعلم والاتباع، وقابله العلماء الذين ذهبوا من هذه البلاد وأخذوا عنه وأجازهم ونصر مذهب أهل السنة هناك ونشر كتبهم وطبع كتب العلماء المحققين، وكتبه لا تخلو من فوائد وزوائد على ما ادعي أنه نقلها برمتها. كونه زاد على الدرار المضية أشياء قد يخول له نسبة الكتاب إليه، لا سيما أن الأشياء التي أضافها على الدرار كثيرة في الروضة الندية، تفسيرها أيضا فيه إضافات كثيرة جدا على ما في تفسير الشوكاني وغيره من مؤلفاته. نعم، هناك تشابه كبير، ومعجب، أيما إعجاب بالشوكاني معجبا به، ولو قيل أنه احتوى جميع كتبه في مؤلفاته لما بعد. وعلى كل حال، مثل هذا لا ينفي كونه من أهل العلم وأنه من المؤلفين. يقول: الصلاة على الآل، على أن المراد بها أتباعه على ملته، فيشمل آل بيته وأصحابه. ألا يصح إطلاق الوجه من هذا الوجه؟ ألا يصح إطلاق الآل من هذا الوجه؟ نعم، قول أهل العلم أن الآل هم الأتباع، أتباعه على دينه، هذا قول معتبر عند أهل العلم. لكن لما صار إفراد اللفظ، وإن كان يشمل الصحب، شعار عند بعض المبتدعة ينبغي اجتنابه، فلا يفرد الآل دون الصحب. والآل لهم منزلة ولا بد أن يعرف لهم حقهم، لكن الصحب أيضا هم الذين نصروا الدين وهم الذين نشروا الدين، وعلى أكتافهم حمل الدين وبلغ الشرع وفتحت الأقطار والأمصار، فلهم أيضا حق على الأمة أن يدعى لهم، وبهم حفظ الدين. فاللفظ وإن كان شاملا للصحابة على قول، إلا أنه لما صار شعارا لبعض المبتدع ينبغي ألا يفردوا، ينبغي ألا يفردوا. إن أردت ألا تصلي على الصحب فاترك الآل، والامتثال يتم بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام،

الحنابلة والشافعية المعتمد عندهم لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، فمن تركها ومن ترجح له القول الآخر له ذلك. قوله حج عن أبيك واعتمر، اعتمر، قال أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. هل وردت العمرة في السؤال؟ معروف عند الأصوليين أن الأمر إنما يكون للإباحة بعد الحظر، لو منع الناس من العمرة ثم أمروا بها صار للإباحة، على أن القول المحقق عندهم أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر. يقول حج رجل وهو صغير أي قبل البلوغ ثم أنه لم يحج مرة أخرى حتى مات، فهل على أبناء الحج عنه؟ إذا تمكن من الحج بعد البلوغ ولم يحج لا بد أن يحج عنه في ماله، لا بد أن يحج عنه في ماله. يا أخوان المناسك طويل جدا، يعني أطول من الصيام بكثير، وعلى هذا لعلنا نسلك مسلك غير ما سلكناه في الصيام، نميل إلى شيء من الإيجاز لنتمكن من إتمام كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.